سيئاتنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. توقفنا في المرة السابقة عند النقل الذي نقله علي حسن عبد الحميد عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله. قال علي حسن في الصفحة 9: وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أبواب البيان بعد نقله كلام الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ما نصه؟ فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له. طبعا كلمة مستحلا له كتبها في خط ثقيل، مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم به. وأما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا وفاعل قبيحا، وإنما حمله على ذلك الهوى، فهو من سائر عصاة المسلمين. خلينا في العبارة دي الأول. يبقى دي العبارة الأولى من الشيخ الشنقيطي رحمه الله. قال: فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. وأما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا وفاعل قبيحا، وإنما حمله على ذلك الهوى، فهو من سائر عصاة المسلمين. كلمة مستحلا لها، هؤلاء أتوا من هذه الجهة، اعتبروا أن الاستحلال لا يثبت أبدا إلا بقول الفاعل أنا مستحل، وإلا فإن أهل العلم في واد وهؤلاء في واد آخر. أهل العلم عند قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذكرت مرارا أن هذه الآية استخدمها الخوارج في التكفير بالمعصية، فهم يردون على الخوارج وفتوى ابن عباس وهو الإمام في هذا الصدد في هذا التفسير، وكانت منه فتوى قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، لكنه كفر دون كفر. وتابعه عليها أهل العلم، وقد تبين لنا من كلام غير ما واحد من المفسرين أن الخوارج استخدموا هذه الآية في التكفير بالمعصية. ولكن الذي يعزل شريعة الله عز وجل ويحل محلها غيرها من شرائع الكفر أو من شرائع البشر، فهذا هو الذي نقن عليه الإجماع. تأتي مثلا في تفسير ابن كثير عند قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ينقل قول ابن عباس وطاووس وغيرهما. لكن إذا جاء عند قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، فأنتم تعلمون ما قاله ابن كثير، وسيأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. كذلك في البداية والنهاية ذكر الإجماع الذي أيضا ذكره ابن حزم كما قرأته عليكم في المرة السابقة، ولا يختلف مسلمان في أن من تحاكم إلى الإنجيل كان كافرا مرتدا. تذكرون هذه العبارة؟ كذلك قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بعد أن وصف ما كان عليه التتار وكيف أنهم حكموا بينهم الياس أو الياسق، وأن هذا الياسق خليط من شرائع مستقام الملة اليهودية والنصرانية والإسلامية، وبعض الشرائع ارتآها جنكيز خان من مجرد نظره وهواه، فصارت شرعا متبعا في بنيه يقدمونه على شرع الله وعلى حكم الله. هل ولا شك أن من فعل ذلك فهو كافر؟ هل ابن كثير رحمه الله حين نقل الإجماع ذكر أكثر من هذه العلة؟ ذكر أكثر من هذه العلة؟ لأن علي حسن عبد الحميد في تلبيسه وتدليسه يريد أن يقول: ومن أراد أن يعرف لماذا كفر ابن كثير التتار أو لماذا كفر العلماء التتار فليراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف أنهم كانوا يعظمون جنكيز خان ويزعمون أنه ابن الإله وما إلى ذلك. لكن هل ابن كثير في هذا الموضع حين ساق الإجماع وكذلك ابن حزم هل ذكر شيئا أكثر من هذا؟ بل وقرأت عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسأقرأه عليكم إن شاء الله في هذه الليلة. فتجد أن أهل العلم إذا أتوا عند هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول: من استحل؟ الاستحلال عند هؤلاء هو تبديل الشرائع. لكن علي حسن عبد الحميد يريد أن يقول: المطلقات التي أطلقها العلماء وليست مطلقات كما ستسمع الآن، المطلقات التي أطلقها العلماء في مواضع مقيدة بكلامهم على الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهو عالم أنه مرتكب ذنب. حط خط تحت دي دلوقتي علشان سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طب لو رأى أن هذا هو العدل، لو قال: أمتنا ودولتنا مؤسسة على العدل. ما هو العدل؟ القانون. فهل هذا الاعتبار منه يدل على أنه ليس مستحلا وأنه يعتبر نفسه مرتكبا ذنبا؟ ها؟ سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضعه إن شاء الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى الشيخ الشنقيطي: واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن من لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإفطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة. خدت بالك بالنسبة للآية كتب تحت بقى في الهامش: وأقوال العلامة الشنقيطي الأخرى لا تعارض ما هنا البتة، فهي مجملة وهذا مفصل، وتأمل وصفه إياه هنا بتحرير المقام، فإياك والاغترار بالإجمال أو بتر النقول والأقوال. استمع إلى هذا النقل للشيخ أو هذا الكلام للشيخ الشنقيطي رحمه الله، قال: وهذا في أضواء البيان الجزء الرابع صفحة 83 على 84: ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسوله صلى الله رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. يبقى إذن الشيخ الشنقيطي هنا بيتكلم عن أحوال واقعة موجودة أم لا؟ فسر الآية أولا إن هؤلاء يتعجب منهم غاية العجب، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإرادة تحاكمهم إلى الطاغوت تدل على أنهم قد وصلوا من الكذب إلى مرحلة شديدة عظيمة شنيعة. قال وعيد العبارة مرة أخرى، وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة أو مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. انتهى كلامه في أضواء البيان الجزء الرابع 83 على 84. طيب تعالى كمان في الجزء السابع، اعتقد صفحة 518 84 يا اخوان، صفحة 584 عند قول الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوم كفروا بعد إيمانهم، وقال بعض العلماء هم اليهود، وقد بين جل وعلا أنا باختصره لكن الاختصار ليس اختصارا مخلا وليس فيه تدليس، إن شئتم قرأنا الموضوع كله لكنه سيأخذ وقت، يعني أنا أديك مثال لما أحدث. وقال بعض العلماء هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به، وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتيقنوه، وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته صلى الله عليه وسلم ومعرفة بالعلامات الموجودة في كتبهم. وعلى هذا القول فهذه الآية يوضحها قوله تعالى في سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لأن قوله فلما جاءهم ما عرفوا مبين معنى قوله من بعد ما تبين لهم الهدى، وقوله كفروا به مبين معنى قوله ارتدوا على أدبارهم. خلاص. وقال بعض العلماء نزلت الآية المذكورة في المنافقين. طيب ده اللي انا كنت اختصره. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لهم الهدى هو إغواء الشيطان لهم، كما قال تعالى مشيرا إلى علة ذلك: الشيطان سول لهم، أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين، وأملى لهم أي مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر. وإيضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم، في اختصار اختصارت بتاعت لك تذكر هنا، من بعد ما تبين لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك، أي سهله لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار، لأن طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي. تمام؟ ثم قال في صفحة 587: أي ذلك التسويل والإملاء المهدي إلى الكفر بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. وظاهر الآية يدل على أن بعض الأمر الذي قالوا لهم سنطيعكم فيه مما نزل الله وكرهه أولئك المطاعون، وكرهه أولئك المطاعون. والآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل أنه كافر بالله، بدليل قوله تعالى: في من كان كذلك فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كويس؟ طيب، إلى أن قال: وقوله وكرهوا رضوانه، صفحة 588، لأن من أطاع من كره ما نزل الله فقد كره رضوان الله. خدت بالك؟ مش احنا خدنا ان هو بيقول لك لو واحد قال اشهد ان هذا القرآن كتاب الله المعظم الذي لا فيه باطل بين يديه ولا من خلفه، وعمال يلف عليه بالجزمة، حط في الارض عمال يلف عليه بالجزمة، ان هذا الرجل يكون كافرا بالله تبارك وتعالى؟ من قال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح مديله بالسكينة في بطنه عليه الصلاة والسلام، مش ده اجماع؟ فشوف العلماء هنا عندهم، عند أهل السنة الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، شوف هو يقول: فالظاهر، وسأتي كلام ابن حزم حالا إن شاء الله، وكرهوا رضوانه لأن من أطاع من كره ما نزل الله فقد كره رضوان الله، لأن رضوانه تعالى ليس إلا في العمل بما نزل، فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه، لأن رضوانه فيما نزل، ومن أطاع كارهه فهو ككارهه. وقوله فأحبط أعمالهم أي أبطلها، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. واعلم أن هذه الآية الكريمة قد قال بعض العلماء إنها نزلت في المنافقين، وقال بعضهم إنها نزلت في اليهود، الكلام اللي ذكروا في صدر الآية وحذفته اختصارا لكنني قرأت عليكم لئلا يظن الإيه أنني أدلس. طيب، والتحقيق الذي لا شك فيه، كل ذلك في اختصارته، أن هذه الآية عامة في كل ما يتناوله لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله. خلص صفحة الآية. قال مسألة، خلص هل مع؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في صفحة 589: مسألة، اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد وتدبرها والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن كثيرا ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد الآية، وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر. مين دول بقى؟ ولأن واحد يقول لك طيب انت سمعت قال، سمعت وقال هذا. وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله، فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأنه محبط أعمالهم. فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر. إذن هم ده بينزل الكلام على واقع الشيخ الشنقيطي رحمه الله، مش يقول لك ان احنا نحمل هذا الكلام على الكلام الاخر، ده هو بيعتبر ان الاستحلال باستحلال هذه الحالة التي نعيشها في عصرنا هذا هي حالة استحلال. تذكرون كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله؟ تذكرون فتواه؟ طيب ابن حزم الجزء الثالث صفحة 219 مع نفس الآية. خلي بالك من الكلام ابن حزم يقول ايه، وتذكر ان علي حسن عبد الحميد امتدح ابن حزم وذكر ان شيخ الاسلام ابن تيمية امتدح. قال ابن حزم صفحة 219 وقد قال الله عز وجل، وقد قال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. يبقى احنا نعلم أسرارهم سرهم، هل نعلم ما يشاء عما يسرون؟ والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال ابن حزم فجعلهم تعالى مرتدين كفارا بعد علمهم الحق وبعد أن تبين لهم الهدى بقولهم للكفار ما قالوا فقط، بمجرد قولهم فقط. لأن هو بيرد على الايه؟ على المرجئة. يرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق، فبيقول لهم والذين قالوا أيضا إنه إذا نطق كلمة الكفر الذي أجمعنا نحن وأنتم على أنها كلمة كفر فهذا دليل على أنه معتقد الكفر في قلبه. طب الكفر اللي هو الايه؟ معتقد الكفر في قلبه، يعني زال الايمان اللي هو الايه عندهم؟ التصديق، مش كده؟ شوف كلام ابن حزم، هو بيرد عليهم في هذا الموضع، لكن مبحث الايمان لابن حزم ورد ابن حزم على المرجئة لابد ان نقرأه كاملا وان ندرسه دراسة متأنية ان شاء الله عز وجل. لكن خلي بالك ابن حزم بيتكلم في ايه تاني؟ بيرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق. الله، طب الراجل ده تكلم بكلمة الكفر وإحنا مجمعين نحن وأنتم على أن هذه الكلمة من نطق بها بغير إكراه ولا على سبيل التلاوة ولا الحكاية ولا الشهادة يبقى قد شرح بالكفر صدره، فماذا تقولون؟ قالوا طالما أنه نطق كلمة الكفر فهذا دليل على أنه معتقد الكفر بقلبه. يعني ايه معتقد الكفر بقلبه؟ يعني ذال الايمان اللي هو عندهم ايه؟ التصديق. يبقى هذا دليل على انه جحد، على انه ايه؟ جحد. اسمع كلام ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله: فجعلهم تعالى مرتدين كفارا بعد علمهم الحق وبعد أن تبين لهم الهدى بقولهم للكفار ما قالوا فقط. وأخبرنا تعالى أنه يعرف إصرارهم، ولم يقل تعالى أنها جحد أو تصديق، ما قالش إصرارهم ده إيه، جحد ولا تصديق، لكن هو إيه؟ تصديق. لأن الجحد يا أخوانا كما بينت مرارا لا يمكن أن يقع الجحد بالقلب، لا يمكن الجحد يبقى باللسان بس، لكن أمام أنت أي حقيقة تعرفها لا يمكن أن تردها من قلبك وأن تغير هذه الحقيقة في قلبك، خدت بالك؟ وأخبرنا تعالى أنه يعرف إصرارهم، ولم يقل تعالى إنها جحد أو تصديق، بل قد صح أن في سرهم التصديق، لأن الهدى قد تبين لهم، ومن تبين له شيء فلا يمكن البتة أن يجحده بقلبه أصلا. وأخبرنا تعالى أنه قد أحبط أعمالهم باتباعهم ما أسخط وكراهيتهم رضوانه تبارك وتعالى. ده محل الشاهد من كلام ابن حزم على نفس هذه الآية. تعالى كده نروح صفحة 95 وصفحة 249. 249 اعتقد ان احنا قرأناها في المرة الماضية لكن هنقرأها ثاني. 195 شوف كلام ابن حزم. يبقى انت وجدت ابن حزم في موضع واحد او شيخ الاسلام او غيره بيحتج بقول الله عز وجل من لم يحكم بما انزل الله، يذكر فيها التفصيل، لكن احتجاج لهذه الامور لعلكم نسيتم كلام جميع ابن القيم الذي قرأته عليكم في المرة السابقة. على كل حال سيعاد هذه الليلة ان شاء الله عز وجل، لكنهم يحتجون بمثل هذه الايات. شوف ابن حزم صفحة 95 الجزء الثالث من الفصل يقول: وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنص تعالى وأقسم بنفسه ألا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما عن، يعني في كل ما عرض له، ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى صلى الله عليه وسلم. فصح أن التحكيم كلمات من أصابعه. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر كم شيء؟ ثلاث: حتى يحكموه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. خلاص؟ قال: فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان بمن لم يأت به. فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال. على الإيه تاني؟ يبقى هو شو بيستدل بيه على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فبيقول لك الإصرار ده والانقياد والتسليم وعدم الحرج في الصدر من حكمه صلى الله عليه وسلم، انت تعرف شائع عنه ايه اللي ظاهر بيك بس؟ غير التسليم بالقلب، وانه هو الايمان الذي لا ايمان بمن لم يأت به. فصح يقينا ان الايمان اسم واقع على الاعمال في كل ما في الشريعة. خدت بالك؟ واضح الكلام؟ واضح الاستدلال؟ تعال روح صفحة 200 وكم؟ 95 249 249 هذه بقى العبارة قرأتها المرة السابقة لكن أنا أضمها إلى سابقتها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أبو محمد: هذه الآية في صحيح 248 نص بتكفير من فعل ذلك. فإن قال قائل: إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له بالله تعالى التوفيق: ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل. هنا بيتكلم على إيه؟ معاصي أهي. الله، هو شارب الخمر ده متبع سبيل المؤمنين؟ ده مشاكل للرسول من بعد ما يتبين له الهدى، ومتبع لغير سبيل المؤمنين، هل يكون كافرا؟ لا طبعا، لا طبعا. فشوفوا ابن حزم هنا بيقول لهم ايه؟ هما بيقولوا له كل من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فليس مؤمنا. فبيقول لهم لا لا، قلنا بالله تعالى التوفيق: ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. طيب، ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو محمد: فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. خلاص. لكن اللي عمله علي حسن عبد الحميد، وأنت سترى من تدليساته، هم دائما ما يدندنون حول مسألة أن هؤلاء اعتقدوا المعتقد ثم بحثوا أو تكلفوا له الأدلة فجاء المذهب معكوسا، مع أنهم هم الذين يفعلون هذه الفعل. أنا أردت، أحد إخواننا أعطاني كتاب الأستاذ خالد العنبري، وأهم ميزة في مؤلف هذا الكتاب أنه يعني مهذب، مهذب، ليس مغرورا ولا متطاولا كعلي حسن بن عبد الحميد. لكن تجد ان نفس الشيء كتاب خالد العنبري دائر على محاور: المحور الاول نقل اقوال العلماء نمرة 1، 2، 30، 56، 67 في على قول الله عز وجل ايه: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ادي الشيء الاولاني. لا، ليس هذا. انا عايز خالد العنبري ده احنا خلصناه، ده محور من محاور رسالته. دهشت دهشة شديدة بعد ان ساق هذه النقولات، او قبل ان يسوق هذه النقولات. قال يعني: وكان يكفينا لو عقلنا ما وقع للنجاشي، فان النجاشي كان يحكم بغير شريعة الله عز وجل، ولم يكن يصلي، بل ولم يحج بيت الله عز وجل. ونقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة، في كتابه الاستقامة. في الحقيقة يعني تحيرت حيرة شديدة. فعلا صدق الشيخ الشنقيطي رحمه الله حيث قال أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، إن لو إنه إليه راجعون. فهو يقول أبي النجاشي ولم يكفره النبي عليه السلام، بل صلى عليه صلى الله عليه وسلم مع أنه ما صلى ولا حج ولا أتى بالفرائض ولا حكم بين قومه بالشريعة. انت بتسمع الكلام ده وانت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية الى المسلمين ونعته بالرجل الصالح. نعته بالرجل الصالح. لما تقرأ خبر كهذا لازم يحيك في نفسك، لازم يكون عندك طريقة الباحث. الباحث يعني هل النجاشي ترك هذه الأمور كده؟ وهل من ترك هذه الأمور يسميه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح ويصلي عليه مع أنه كان تاركا للصلاة؟ طب ولماذا لا يستدل على عدم تكفير تارك الصلاة بهذه القصة؟ الله، يعني إذن النجاشي أتى بأشياء سنسلم مؤقتا مع المؤلف أنها ليست مكفرة، ليست مفسقة أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه الرجل الصالح، أم أننا علمنا عن النجاشي ما لم يعلمه عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يعقل؟ يبقى إذن يا أخوانا الإنسان لما يقرأ كلاما كهذا لازم يحيك في صدره شيء. لو تأملت كلام شيخ الإسلام رحمه الله ستجد أنه روى هذا الكلام عن النجاشي بصيغة التمريض، وروي يعني بل قيل فيه بل كذا. لكن للأسف الشديد ان انت النهاردة لما تيجي تعترض على كلام كهذا الكلام في موضع يقول لك الله، يعني انت بقى اذا بتفهم احسن من شيخ الاسلام؟ يا اخوانا ده انتوا بتوع الحديث وبتوع الاثر، ده انتوا المحدثين ابو حاتم وابن مهدي وغيره. تيجي في حاجة زي كده يكفي الاعتماد على خبر لا يدرى له اسناد؟ هل هذا الخبر يستقيم مع قواعد الدين؟ الكلام ده يستقيم مع قواعد الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل صالح على من كانت هذه صفاته؟ ولا المسألة ايه بالضبط؟ طب النجاشي مات امتى؟ طب عادي طالب تجد انه مات قبل فتح مكة بمدة طويلة كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، مات قبل فتح مكة بمدة طويلة او بزمان بفترة كبيرة او مدة طويلة. طيب ما كانش لسه فيه فرض حج؟ حتى لو قلنا ان الحج قد فرض عام 6 كما قال الشافعي رضي الله عنه وخالفوه في ذلك، لان الشافعي استدل لذلك بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. لكن هذا ليس في هذه الآية ليس فيها ايجاب الحج، غاية ما فيها ان من شرع في حج او عمرة ففرض عليه ان يتمها، صح ولا لا؟ لكن الشافعي الذي قال فرض سنة 6 اعتبر بناء على ذلك الحج يفرض سنة 6 والنبي صلى الله عليه وسلم يحج سنة 10، اذا فريضة الحج على الترافي، ده على قول من قال ان هي فرضت سنة 6. لكن ابن القيم اثبت ان الحج فرض في السنة التاسعة، فرض في السنة التاسعة، يبقى على ذلك لا تراخي في الامر، بل حج النبي صلى الله عليه وسلم في اول اوقات تمكنه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى اذا كون النجاشي ما حجش هذا ليس امرا معيبا. سورة المائدة التي فيها هذه الآية، طبعا انا لا احتج بكل هذا، لكن انا كنت يعني اقول كان ينبغي على من نقل هذا الكلام مستدلا به ان يفكر، ان يفكر، لا ان نفرح بكلمة هنا وكلمة هنا وكلمة هنا وننقل كلاما يؤدي الى هدم الدين. هذا الكلام يؤدي الى هدم الديانة بالفعل. سورة المائدة التي فيها هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من سورة المائدة آخر سورة نزلت كما قال براء بن عازب رضي الله تعالى عنه، آخر سورة نزلت سورة المائدة. طيب يبقى إذا نزلت بعد موت النجاشي وهذه الآية فيها، يبقى هل كده يستقيم استدلال لهذا الأستاذ؟ طيب امال ايه المسألة؟ تعالى كده بقى ايه عشان ما تقولش انت رديت كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، ما ان هو قال وقيل ويروى وما الى ذلك، تعالوا نشوفوا قال ايه في مجموع الفتاوى وهو يبين ان النجاشي لم يطبق شريعة الله عز وجل لان قومه لم يمكنوه من ذلك وهو لا يستطيع الهجرة. يبقى ده ايه؟ ابن تيمية كان يتكلم عن ساق هذه القصة في مسألة الإكراه والعجز. العجز عن تنفيذ شيء من الشرائع. 19 صفحة 217. شوف مثلا صفحة 216 شيخ الإسلام يقول إيه؟ وراجع البحث الأكملي. راجع البحث الأكملي هو في البص 19 اللي يراجع حاجة ويجد إن في شيء لم أذكره يخل بالمعنى يأتي هنا في المسجد ويقوم يقف بالكتاب في قلب المسجد من غير ما يستأذن. قال شيخ الإسلام صفحة 216 فدلت هذه النصوص قبلها في فقر الله وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال فاتقوا الله ما استطعتم وقد دعاه المؤمنون بقولهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فقال قد فعلت. ده صحيح مسلم. فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه. لا يكلف عز وجل نفسا ما تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة. ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسية خلافا للقدرية والمعتزلة. وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة في قولهم كل من استفرغ وسعه علم الحق فإن هذا باطل كما تقدم بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب أخطأ أو أصاب وانتوا عارفين الحديث. طيب وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة. انت اقبلك من الكلام؟ يبقى لا هو مستطيع يظهر دينه ولا يستطيع أن يهاجر ولا يجد من يعلمه تفاصيل دينه. خدت بالك؟ فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مدينة خرج من المسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات، وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعاجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفتهم ولا يمكنه إيه؟ الهجرة. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه للمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. خدت بالك؟ طيب، مش احنا عارفين أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز أن يحكم عنده أن يحكم المسلم بين النصارى بأحكام الإنجيل، استدلالا بقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، تقبلت؟ فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لعل هذا كان مذهب النجاشي. لكن القصة كلها يا أخوانا هل تثبت من جهة الإسناد؟ هل إن ثبتت من جهة الإسناد كان هذا قبل فرضية الحج أم لا؟ وكان هذا قبل نزول سورة المائدة أم لا؟ الله. طيب، وإن ترك هذه الأشياء عامدا كيف يسمى رجلا صالحا إلا إن كان عاجزا؟ مش ده نفس الاستدلال بتاع خالد العنبري، هو الاستدلال الأولاني بتاع الشيخ الألباني حفظه الله الذي رجع عنه بحديث صلة بن زفر حذيفة لما قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي ولا وشي الثوب، وشي الثوب حتى فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا كذا. الشيخ الألباني استدل به مدة بهذا الحديث مدة من الزمان على أن تارك الصلاة ليس كافرا، ما لا يعرف أصلا الصلاة، تارك الصلاة فاسق، هل يفسق هذا الرجل الذي لم تبلغه شريعة الصلاة أم لا؟ لكن الشيخ الألباني رجع عن هذا في رسالته الأخيرة، في رسالته الأخيرة في حكم تارك الصلاة. نفس القصة، فشوف خالد العنبري عايز يعتذر لترى كيف قلبت رؤوس هؤلاء، عايز يعتبر ان هذه القصة كان ينبغي ان تكون كافية بمجردها، وقد عرفت ما فيه. قال شيخ الاسلام وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجل، وفي الديات بالعدل، وفي التسوية في الدماء بين الشريف والوضيع، النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه ان يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى شفت كلام شيخ الإسلام اللي أستاذ خالد العنبري نقلوا من كتاب الاستقامة، شفت توضيح الكلام ده ازاي؟ طب هل الكلام ده انا لم اقراه الا بعد ان قرات ما ستره خالد العنبري نقلا عن شيخ الاسلام في كتاب الاستقامه، لان لازم الانسان لما يجيله شيء بالشكل ده لازم يقلب هذا الامر. اولا اين اسناد هذه القصه؟ لازم تبحث عن اسناد، اين اسناد؟ ثانيا كيف يترك هذه الامور ويسميه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا الا ان كان تاركها معذورا؟ يقول معذور خلاص، يبقى يسقط الاستدلال بالقصة اصلا. طيب متى مات النجاشي ونحن نعلم ان سورة المائدة من اخر ما نزل، وفرضية الحج على القول الراجح في السنة التاسعة وعلى قول الشافعي في السنة السادسة فيكون على التراخي فلا يؤاخذ على ذلك، على مذهب الشافعي رحمه الله لا يؤاخذ. بالإضافة إلى أنه كان يحكم بينهم بالإيه؟ بالإنجيل. طب هذا يقول به أبو حنيفة رحمه الله. يبقى شوف هذا الأثر الذي أراد أن يكتفي به، لكنه طبعا قال لأن القلوب حولت يمين وشمال، قلوبنا هنحولت يمين وشمال، فلابد من الاستكثار من النقولات. ايه هي بقى النقولات؟ ومن لم يحكم ما انزل الله فليحكم الكافرون، النسفي، البيضاوي، الطبري، ابن كثير، اضواء البيان، الزمخشري، بحر المحيط، ابن حيان، ابو حيان، وهكذا. كل ده في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طيب واخيرا، هل ان كان النجاشي قد فعل ذلك لان قومه لم يمكنوه وهم نصارى، فهل القوم هنا على ملة الكفر لا يمكنون حكامنا من تطبيق الشرائع؟ الذي نراه ان الحجاب انتشر في المدارس حتى تصدى له الحكام. اي شريعة تنتشر بين الناس؟ هو يجي يقول لك لا ده انت العمل ده الناس مسلمين اول عن اخر. طيب ماشي، انا ده الكلام ده يبسطني وانا مقتنع به تماما. اين الذي منعهم اذا من تطبيق الشرائع؟ طيب هل عجز النجاشي عن تطبيق شريعة الاسلام ان سلمنا بكل هذه القصة، هل ثبت انه كان محاربا لهذه الشريعة؟ ده في الحركات والسكنات، في اجهزة الاعجاز. قرأت جريدة الامة، الاستاذة الدكتورة نوال السعداوي بتسأل هل ربنا ذكر ام انثى؟ ربنا ذكر ولا انثى؟ تسأل السؤال ده. سمعتم واحدا من هؤلاء المضللين تصدى لمثل هذه المقالات او اقشعر لها بدنه؟ لا. من الاعداء الاعداء، من الاموات سيد قطب، ومن الاحياء محمد قطب، وفلان وعلان وتلتان وهكذا. السروريين ان شئت فقل القطبيين، القاب يلقبوننا بها. ونحن انا في مثل هذه الامور ان شاء الله انا اخصيمهم يوم القيامه في هذه الالقاب التي خلعوها على اهل التوحيد. اهل التوحيد بالفعل محمد بن عبد الوهاب قال وهابيه محمد بن عبد الوهاب، قالوا المذهب الوهابي تنفيرا للناس عن هذا المذهب. لما تقرا عن ام صالح عيشة وحالا ان شاء الله، لما تقرا كلام خالد العنبري ضع في ذهنك سؤالا، فما الدليل إذن على تكفير من دعا غير الله، استغاث بغير الله، او نذر لغير الله؟ ايه الدليل على تكفيره؟ لما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. طيب العبادة في لغة العرب التي نزل بها القرآن هي الطاعة المطلقة، أو كمال الحب مع كمال الذل كما قال شيخ الإسلام. وقد سمعت عبارة الشنقيطي في المرة السابقة وأقرأها عليك مرة ثانية ربما تكون قد نسيتها. أهي. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر من السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هيقول لك الله طيب قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دي نزلت في مين يا أخوانا؟ أبو جهل وأبو لهب وغيره، صح ولا لا؟ يروح جايبين كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الخوارج هم الذين أتوا بالآيات التي وردت في أهل الشرك فوضعوها في أهل الإسلام. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طب هل هذه الآية قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض. هل هذه الآية فيها تكفير لهم؟ قل لي بس. لما يقول لك ان الشرك واحد شرك الجحود، اثنين شرك الاعراض، ثلاثة شرك الشك، اربعة شرك النفاق، طيب تحت اي قسم من الاقسام يقع هذا الشرك؟ تحت اي قسم من الاقسام؟ لما واحد، لان يلزم على مذهبهم الباطل، واحد راح قال يا سيد يا بدوي ايش في ابني بقى مشرك، هو ده شرك بالفعل. واحد ثاني انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبدل الشرائع كلها، يجي في موسم الحج في ضلع الحج، رايح فين؟ رايح يقف على جبل المقطم ويقول لك والله كلها اكبر ربنا وانا هحج كده خلاص. مش هعملوا كده في تونس؟ قال لك الشهور كلها شهور ربنا، تصوم شهر في الشتاء وبتاع عشان ما ياثرش على الانتاج. مش الكلام ده حدث في تونس يا اخوانا؟ وبدلوا شريعة الإسلام. طيب وبعدين بيقول لا إله إلا الله ما تقدرش تقرب له أبدا. يبقى يفعل هذا واحد تقرب إلى الله عز وجل بصلاة النصارى. يا جدع أنت كيف تصلي صلاة النصارى؟ هل هذه الصلاة التي فرض الله عليك؟ حاشا لله، ليست هذه الصلاة التي فرضها الله عليك. فرض الله عليه الصلاة على الكافية الصحيحة ويذكر الكافية الصحيحة، وعاش طوال عمره هكذا. هل دم لم يحكم ما أنزل الله فليكم كافرون كفر دون كفر، وليس الكفر الذي تذهبون إليه. المهم أنه هو هنا حال بعد ذلك على كلام لشيخ الإسلام، أقف عنده إن شاء الله على أن نقرأه بعد صلاة العشاء ونقف عنده بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.